السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه هي أجل منقبة من مناقب ذكر الله، إن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا الحمد لله. أشكر الله أن أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأسألك بالله أن تجعلني من أولادك. الله يوفقنا وإياكم ويبارك فيهم وفيكم وذرياتنا وذرياتكم والسامعين والسامعات يا رب العالمين. وإياكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. الله يبارك في حضرتك. هل في حديث يقول انه لا عمل الا بنية ولا اجر الا عن حسبة؟ لا اعلم حديثا بهذا اللفظ. قد يكون المعنى ان انا لما اعمل العمل لازم احتسب كل الاجور، ولا بمجرد ان انا نويت العمل لله الأجور المترتبة على هذا العمل بتكتب ليه؟ تكفيك نية عامة إن شاء الله. مش فاهم. تكفيك النية الصالحة فقط. لا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يحفظك يا شيخنا ويبارك فيك يا رب. وياك. تفضل. بعد اذنك سؤال هو ان اضطر دورا بالصلاه الجهريه منفرد. هل لك ان تصلي الصلاه الجهريه منفرد؟ دورا. يعني اذا قدر وفاتته صلاه العشاء يريد ان يصليها، هل يجوز ان يصليها جهرا؟ أن يجوز له الجهر والإصرار؟ الظاهر الثاني، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الحمد لله. عندي سؤال بس كم يبقى عليك. اتفضل. أنا عامل في شركة في السعودية. اتفضل. شركة شوية متعثرة ماليا، فتلزم من البنك في تسهيلات. ها؟ فالشركة تتلجأ من البنك بيديها تسهيلات. ايوه والتكفيات عبارة عن يعني ما بيديش فلوس كاش، يعني احنا بنشتري بضاعة من السوق، وبعد ما نشتري البضاعة ونستخدمها في الإنتاج، الشركة اللي احنا اشترينا منها تاخد الفاتورة وتروح للبنك، والبنك يدفع عليها. ويأخذ ما دفعه مع زيادة بالتأكيد. نعم بالضبط، نسبة بسيطة حوالي 2% أو 4%. لا يجوز. بعد ستة أشهر. لا يجوز. سمينا نظام الملاحقة. لا يجوز. لا، طب أنا كموظف علي شيء؟ ماذا تصنع أنت؟ ما عملك أنت؟ أنا عملي محاسب. بس لا أشترك في إجراءات لا أشترك في إجراءات طلب القرض أو طلب التسهيلات، ولا يعني أنا حاولت أبعد بقدر الإمكان عن الحاجة دي يعني. لا بأس حينئذ. طيب ولو اشتركت كعمل كمحاسب في تكليف من المدير العام ان انا اشارك في طلب التسهيلات دي؟ ها؟ لو اشتركت في كتابة او طلب التسهيلات من البنك، هل علي شيء؟ عندنا حديث الرسول عليه السلام: لعن الله اكل الربا وكاتبه وموكله والشاهدين. ابتعد قدر استطاعتك. هو شكل الصفحة غير عبد الرحمن، هل هيبقى كده على طول؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وكما دعنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يبارك فيك ويديك الصحة وإن شاء الله ويبارك في عمرك ويخليك لنا بإذن الله. ولك بمثل، تفضل. اللهم سؤال بس كده يا مولانا على السريع. تفضل. كفارة إفطار رمضان للحامل اللي أمرها الدكتور يعني إنها تفطر، وكان لو هطلع رز أو هطلع علي الإعادة. يا مولانا؟ علي الإعادة. الإعادة. سلامتك. وفق قدر الشيخ سامح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. الحمد لله. معلش مولانا، أنا أخرجت زكاة نامي هذا العام وأخطأت حسابيا فأخرجت بالزيادة. فأنا خادم من الله إن أنا يعني هل أقتص هذا المبلغ من زكاة العام القادم أم ماذا أفعل؟ يمكنك ذلك. يمكنك ذلك. ماشي يا شيخ، بارك الله فيك. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك أنا كنت يعني عايز أعرف حاجة موضوع من في أحد الناس يعني عجائب تجوات على اليوتيوب عن يعني الناس بتنشر الكلام ده عن طريق وصفات مثلا يعني الرسوس على غيره تقلل السلاح على الهاتف يعني يتكلم القرآن كثيرا ان هو يحدث لي نفس فكرة عبارة القرآن مثلا تشربها او تجمل فيها او كده تمام؟ فهل يكون ذلك حدثك؟ يعني بيعالج السلاح ده بوصفات ليست وفق الكتاب والسنة. إذا لم تكن وفق الكتاب والسنة فلا تجوز. ما أعرفش زوجك ماذا يصنع، يكلمني يسألني أجيبه. سامعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. ما معناه؟ جهد البلاء أن تتحمل من البلاء ما لا تطيق ولا تحتمل، ودرك الشقاء أن تدرك للشقاوة، وسوء القضاء ظلم الناس لي في القضاء أو القاضي الجائر، والله أعلم. وثمة معان أخر. وفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا مبارك؟ الحمد لله. الله يحفظكم كل شوارع قدرك في الدرج. وياكم تفضل. امرأة تسأل أنها نذرت أن تصوم الاثنين والخميس إن رزقت بالولد، والآن لا تستطيع أن توفي، فماذا تفعل؟ يعني عفوا، نذرت أن تصوم الاثنين والخميس طيلة حياتها. نعم، إن رزقت ولد، هي قالت إن رزقت الولد فأصوم الاثنين والخميس. يعني سألها، هل نظرت أن تصوم الاثنين والخميس طيلة حياتك؟ أو زن... طيلة الحياة؟ تطعم مكان كل يوم تفطيره مسكين. كل يوم مسكين؟ مكان الاثنين والخميس. ماشي. لو ما كانش؟ على حسب نيتها. نعم، خلاص يبقى انتهى الأمر يعني. السلام عليكم. تحديد نوع الجنين لا بأس به ما دام الاعتقاد صحيحا. إذا كنت تعتقد أن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، تعتقد ذلك، أو إنما رأيت الأخذ بالأسباب مع هذا الاعتقاد السليم، فلا بأس والله أعلم. هل الميت يشعر بالموت قبل موته بأيام؟ قد يكون وقد لا يكون. وحفظك الله يا أخ محمد أبو عمارة عفوا. السلام عليكم. وعليك تفضل. وياك تفضل. بدأ الري متعمدا للطائف، عنده مشاكل في التجارة الري، وبيطلع عنده زي حاجة كده دايما، فهو بيبلع الري متعمد. بلع الريق متعمدا أو غير متعمدا لا بأس بذلك. حديث بولس أغلب الطرق هي ضعيفة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أعرف حكم الأشاعرة في السنة. أشاعرة قوم من أهل البدع. في خط غير هذا الأخضر يا عبد الرحمن. عملية التعقيم للقطة جائزة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى زي حضرتك. الحمد لله بخير. حبك الله. حبك الله الذي حضرتنا فيه. السلام عليكم حضرتك. هو دلوقتي كان في أخ لنا كان. لنا مش لينا. اسمه أخ لنا. أخ لنا مش أخ لينا. أخ لنا. أيوه. بدأ ان هو يتبقى عليه مبالغ كبيرة جدا، وهو مهدد بالسجن، والأسف المبلغ كبير جدا عليه، واحنا مش عارفين نتصرف في الفلوس خالص. كان فيه قدامنا حل وحيد، الحل دوت اللي هو ضرب المثل ان احنا دلوقتي احنا عاملين طرد دوت ان احنا نقترض مبلغ من البنك وهو يسدد البنك. انت ايه دخلك انت يعني؟ عفوا يعني انت متطوع انك ترابي ولا ايه؟ مش فاهم. هو يقترض ما يقترض، هذه حالة تخصه، إذا سأله ربه قد يقول يا رب أنا مضطر. أما أنت ما وجه ضرورتك؟ أنت صاحبك؟ هو أخوك. ما هو يقترض. إيه مشكلة إذا كان مضطرا وسيسجن يقول يا رب أنا ما لجأت إلى هذا الطريق إلا لأني مضطر، فلا بأس أن يقترض للضرر. قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هو هي النقطة كلها أن هو كان الموضوع يعني غضب عنه جدا، غضب عنه. خلاص ما أنا جاوبتك، ما أحتاج كلام ثاني. يعني لا لا لا لا حاجة للإطالة، قلت لك المضطر هو الذي يرتكب الذي دفعه إليه الاضطرار. طب سواك أصلا. ما مقدار الإطعام مسكين في كفارة اليمين؟ إطعام إطعام يكفي واحد، فلوس إطعام. السلام عليكم. نعم. حكم صلاة المأمومين خلف الإمام المحتلم. الإمام المحتلم أظنهم لا يعلمون. لا يعلمون. صلاته صلاتهم صحيحة وعليه إعادة صلاته. الوارد الصعام أسماء الله الحسنى كثير يا محمود، كثير جدا. الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والمؤمن، يعني كثير جدا. يعني هل تتصور من أورد لك الأدلة لكل اسم؟ لا يتصور. ممكن لنا كتاب أسماء الله الحسنى مختصر فراج ترجع إليه. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. كلام الشيخ مصطفى. معك. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤال لحضرتك بس تشغلنا عليه. تفضل. في واحد يعني حيث عنده ذهب. محتاج مبلغ. فعايز يبيع الذهب. فقال لي هنكمل الذهب وهو تديني فلوسه، ولما ربنا يسهل ابقى ايه اخد منك الذهب. اما رجع له الذهب بنفس قيمه اللي هو خده وقته، ولا ساعتها ما يجي؟ لا عفوا عفوا عفوا، هو اخذ منك الان ذهب يرده ذهب، اخذ منك مالا يرده مالا، هذا الاصل. انت فهم كلامي؟ اقترض منك الان ذهبا يرده ذهبا بنفس الجرامات. ما هو اصبر اصبر يا حبيبي اصبر يا حبيبي. اخذ ذهبا يرده ذهبا، اخذ مالا يرده مالا. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيب. وانا عبد الله الشيخ مصطفى سمعت الشيخ بيقول ان لو في امام هنتكلم دينيا مفيش بينه وبينه اي حاجه، بس انا هنتكلم دينيا ازاي؟ يعني هو بيصلي امام بس اخوه مش كويس وتسرحت شعره قطع ولابس خزازه فصلاته متركعه الشيخ رفعت دماغه، حتى الحديث الثاني مش فاكره حديث. صلاتك أنت صحيحة، أما عن صلاة هذا الإمام فحديث الرسول ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما هم له كارهون. ليس على إطلاق، ليس معناه أن الصلاة باطلة، هذا في حال صحة الحديث، الخبر مختلف في صحته، خبر في صحته اختلاف وأجنح إلى تضعيفه، لكن على فرض ثبوته فليس المعنى أن صلاته باطلة، ولا بد من توجيه الكراهة هنا بمعنى الكراهة الشرعية، تكرهه لأن صلاته فيها خلل، فيها خلل فبحسب الخلل بحسب الخلل ينقص من أجره، أما صلاته فلا تبطل. نعم. طيب أنا اللي هعينه مثلا، يعني لو أنا اللي هعينه الكراهة التي يعني عفوا، ليس كل من كره شخصا كرهيته لا اعتبار، إن كنت تكرهه لعداوة بينك وبينه لا اعتبار للكراهية، لأن الرسول قال في شأن علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذا الحب والبغض لعلي رضي الله عنه الذي يحب عليا لكونه ناصر رسول الله وجاهد معه وبادر بالإسلام ونام في فراش النبي ومن عمل البر الذي يكرهه لهذه العلة المنافق، والذي يحبه لهذه العلة المؤمن. ليس المراد انك ما دمت كرهت شخصا كراهة دنيوية ان صلاته تبطل حينئذ، لا. هي ليس يعني قراءة الناس الان الواحد الان صلاة الناس وراء ازاي، لا صلاة الناس صحيحة، صلاة الناس قول الرسول عليه السلام صلوا ان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم عليهم. طيب لو انا شو مصطفى العين الامام ده يعني عينه ومثلا في شل هو ما عليك انت مشكلة، لو انت اللي تعينه توظفه يعني انت لا ابحث عن شخص صالح ابحث عن شخص صالح. اني جعلك للناس اماما قال من ذريتي قال لي انا لعهد الظالمين، ليس لظالم عهد عندي أن يكون إماما. فالأئمة يفترض أنهم إذا كنت أنا أنتقي أديانهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم إن احتاج الأمر إلى فقه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الفرق بين المنافق والكافر، المنافق النفاق قسمان، نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق العمل إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان، إذا عهد غدر. علامات نفاق عمل، هناك علامات أخرى. أما نفاق الاعتقاد أن يضمر الكفر ويظهر الإسلام، أما الكافر ويضمر الكفر ويصدر الكفر. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. لا خليك الله يحفظك يا مولانا. والله لو سمحت استشارت مسألة بيني وبين واحد صاحبي ان هو قال لي ان الجنس الثانوي بيتي حلال، فانا حسيته منافي للفطرة. ماذا قال؟ عفوا ماذا قال؟ الجنس الثانوي جائز. أحلى. أخي أخي أخي. نعم. ترضى أختك تسمع نحن نتكلم؟ ترضى أختك تسمع هذا الكلام؟ لا. طيب الله يسلمك. يقول عنده قطرة بول لا تنقطع بعد الاستنجاء، إذا يؤجل دخول الحمام إلى ما بعد الصلاة ويتوضأ بدون أن يدخل الخلاء، وبعد أن يصلي يفعل ما يشاء من الوضوء، أو أنه يتوضأ قبل الصلاة بزمن حتى إذا نزلت منه قطرة غسلها وعاد الوضوء ودخل في الصلاة على طهارة. السلام عليكم. السلام عليكم. وما حكم الشيخ الكندي لما قال ان النصارى ليسوا بكفار؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. وحياك الله يجزاك الجنة يا شيخ. وحياك الله يطول عمرك. أنا والدي صعب المراس يا شيخ، وأجد صعوبة في إني أدره، وأنا مستعد ولكن أدره بالمال فقط، وهو لا يحب غير المال. نعم. الثاني يا شيخ. سؤالك. سؤالي يا شيخ، أبي صعب المراس ايه وهو يحب للمال ايه انا ابره فقط بالمال ايه فهل عليك اسم المال مبتعد عنه يعني نهائيا ولكن ابره بالمال فقط يعني لا يعنيه اقترابك من ابتعادك انما يعنيه الفلوس اطلاقا المال يعنيه الفلوس ايوه رقم واحد اه وانت تقوم بها وانا اقوم بها طيب على الرغم من عدم احتياجي معلش اعطيه شيء من المال ينكف به شره واذاه وصله ايضا صله اخرى لله طيب يا شيخ السؤال الثاني الله يحفظك انا مغترب في دوله عربيه وبجواري مسجد وانا محب للصلاه في الصف الاول بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن في بعض الأشخاص عندما يرون شخص من الجنسية الأخرى يقفون في الصف الأول يرقمونهم بنظرات تسيء إليهم ويعني ويحسسونهم بالحقارة فأنا أصبح عندي عزوف إن أنا أصلي في الصف الأول أصلي في الثاني أو في الثالث يعني أنت تصلي في الصف الأول في دولة عربية نعم وأهل المسجد يرونك غريبا فيستنكفون أن يصلي أو يكرهون أن يصلي الغريب في الصف الأول لا تبالي بجاهليتهم لا تبالي بهذه الجاهلية أبدا تقدم ما دمت جئت مفكرا تقدم وخذ حظك من الصف الأول ولو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه فلا تبالي بهم ولا بجهليتهم النتنة أتقدم بارك الله فيك الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله أريد توضيح بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد خمسة من يضعون أحد من قبل ومنهم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا نعم وأن يتعارض مع صلاة الجماعة خير من صلاة الفجر بسبعة وعشرين درجة لا ليس بينهما ليس بينهما اتصال الجماعة ممكن توقف في المسجد ممكن توقف في الأرض الزراعية في أي مكان وبعد تختص بصلاة الفرد هي اللي تكون أطول أنا أصلي فرضا أو في جماعة يجوز لي أن أصلي الفرض في أي مكان في المسجد وفي غير المسجد ويجوز أن أصلي الجماعة في المسجد أو في غير المسجد يعني يصد يعمل في مكان هو الواحد في المكان هو خلاص وما فيش حد يصلي معنا لا دي المصلي فرض برضه صلي إذا ليس معك أحد ماذا ستصنع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل أختي أختي أختي أختي أرملة أطلق أولاد نعم أختي أرملة أختك أرملة وبعد عندها ثلاث أولاد وفي واحد جاي من قبل لها ثلاث أظهر منها سلم أظهر منها السنتين أختك أرملة وبعد واحد متقدم لها للزواج أصغر منها بسنتين واحد متقدم للزواج أصغر منها بسنتين إيه المانع؟ مش عايز يقول لي والده بيقول لي ما هو مش عايز يقول لي والده لا لازم يعلن هو الزواج حلال لكن لازم يعلن نسيرمي لكم أختكم بعد أيام هو عايز هو هي أختي برضه مش عايز أتعرف أبدا عشان تاخد معاش يعني عشان تسرق الدولة يعني أختك الآن تريد أن تتزوج وتسرق الدولة تأخذ وتسرق الدولة تأخذ ما ليس لها لأن يفترض إذا تزوجت قطع عنها المعاش فهي تتزوج ولا تريد أن يقطع عنها المعاش وبعدين إذا ماتت لن ترث لن يرث منها الزوج وإذا مات لن ترث منه أختك وإذا إما أن تتزوجي على سنة الله ورسوله ويسجل الزواج ويوثق، أو انصرف إلى حصان غيره بس. بشيء غريب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لي تاجر صديق. نعم. تاجر حديد. في شيء يا عبد الرحمن؟ ها؟ الشاشة شغالة الحمد لله. جرت عندهم عادة يضع الناس فيها نقودا هدية وعيدية للإمام أثناء خطبة العيد. هل يجوز للإمام أن يأخذها مع أنه متطوع نربأ بالإمام الصالح أن يأخذ هذا؟ الإمام هو يخطب العيد يجمعون له صدقات، صندوق يمر على الناس الذي له شيء يريد أن يعطي الإمام يضع له فيه. لا يليق بالإمام أن يصنع هذا أبدا أبدا، هذه إهانة شديدة لهذا الإمام. حبك الله يا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا اعتبار له، لا اعتبار له، لا اعتبار له، لا اعتبار له، ليست له قيمة، لا يؤثر بشيء. رضاء الكبير يعني أنت متكلمي، إذا رضعت من امرأة الآن لا تصبح ابنا لها من الرضاعة. أنت معي على الخط؟ متزوج ولا أعزب أنت؟ متزوج ولا أعزب؟ بس كلمني. أنا شاب صغير عندي 16 سنة. أنت شاب صغير عندك 16 سنة، الشاب زميل لك رضع من أمك الآن يصبح أخوك من رضاعة ولا لا؟ أسألك، واحد من زملائك في المدرسة جاء رضع من أمك الآن، تعتبر أخوك من رضاعة ولا لا؟ أعتبر أخوك من رضاعة كمان. تعتبر أخوك من رضاعة؟ يعني يجوز لرجل كبير يأتي يرضع من أمك الآن ويعتبر ابنه من رضاعة؟ لا لا لا. الرضاعة التي تحرم، الرضاعة التي تحرم، الرضاعة التي تحرم، وأنت أقل من سنتين، المرتضى يكون أقل من سنتين بقول الله تعالى: والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليا صديق تاجر حديد ليه حصص عند المصانع الكبيرة من الإنتاج بتاعها. أي. بيكلمه الزبون أو التاجر الوسيط يطلب منه بتاعه. يقول له ابعت عربيتك للمصنع حمل الحديد وخلاص يبقى في خيرتك. هل هو كده يبيع ما يمتلك ولا هو في الحق يدخل تحت الحديد إن هو غلطان معاه؟ لا يحيز البضاعة. أنت متعلم؟ الحمد لله. انتبه لللفظين الذين سأذكرهما لك. في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا الحديث له لفظ آخر: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. فهنا تعارض، هنا لفظان عفوا، روي مرة بلفظ نهى عن بيع السلع ومرة بلفظ نهى عن بيع الطعام. اللفظة الأصح ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وبلفظ ما عن بيع السلع شيء لا تصح. فعلى ذلك وكما قال عدد من أهل العلم وعدد من الملكية إن الذي يمنع هو الطعام، يمنع بيعه حتى تنقله إلى رحلك لتعرضه للفساد، والله أعلم. ما حكم تعليم المرأة للقرآن والحديث للنساء والأطفال؟ في مركز يتواجد فيه بعض الرجال أحيانا ربما تضطر للتعامل معه. أما أصل تعليم المرأة النساء والأطفال كتاب الله فشيء حسن، وينبني هذا على الملابسات المحيطة بالعمل. إذا كان في العمل اختلاط، اختلط برجال وفتاة مثلا فتنة واردة، أنصحها بالبعد والإنعزال من تعلمهم بعيدا عن الرجال. أما إذا لم يكن هناك اختلاط فلا بأس بذلك، والله أعلم. أما إذا كان الاختلاط نادرا، الاختلاط نادرا كسؤال عابر لولي أمر مثلا جاء يسأل عن حال ابنه، شيء عابر، الشيء العابر لا اعتبار له، الشيء النادر لا اعتبار له ما دامت الفتنة مأمونة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وياك. أنا معلش سؤالين كده يا شيخ. تفضل. زميلي في العمل كده كان نادر نادرين خروف ونادر تاني خروف، وجا خلف واد وبنت، ينفع يجمعهم كلهم في بقرة أو جاموسة؟ يعني مجموع النذر كان خروفان، كان خروفين أو ماذا؟ نعم كان خروفين. يريد العمل خروف ونذر حتى كده خروف. يريد أن يستبدل الخروفين ببقرة. ببقرة ليضم عليهم العقيقة الولد والبنت. يعني في نذر خروف ونذر خروف وعقيقة لبنت خروف وعقيقة لولد خروفان، أصبح المجموع خمسة. يريد أن يأتي بقرة سمينة مسنة تعادل البقرة، تعادل سبعة أسباع أكثر من المنذور ومن العقيقة، لا بأس، لا بأس بذلك. سيجيب بقرة سمينة يخرج من الخلافات، بقرة مسنة. نعم الله يسلمك. تفضل. معلش هو فاتح شركة مقاولات كده، مقاولات عبقرية، فواحد جاي يشتريها مني عشان هو قدم على شغل في بعض المباني الجديدة، فشرطين عليه يكون معدي سنتين، وهي شركته معدية سنتين. طيب ايه المشكلة؟ فهو عايز يبيعها لأنه، بس هو عايز يسأل على زميله كان مشاركه، قال لي زميله انت شريك معايا، وزميله ما ادالوش فلوس، فهو عايز يبيع الشركة دي اللي عايز يشتريها ويفتح نفس الشركة بعد ما يشتريها بيوم على طول. فهذا زميله ده يدفع معاه في الفلوس؟ يعني هو كان وهب لزميله هبة، كان وهب له هبة ولا ايه بالضبط؟ لا هو قال لي انت شريك معايا، وبعد سنة ونص، قال لي بعد سنة ونص مش عايز يدفع الفلوس، فاخدت منه 1500 عشان يخش معايا شريك. مش فاهم الكلام. يعني واحد جالي من قال تعالى انا عندي شركة انت شريك لي فيها؟ لا هو عشان زميلي بيحبه فكان عايز يطلعه، يعني يطلع بيه اي مصلحة، يعني ايه يطلع منها كده. والثاني رفض ولا ايه؟ مش فاهم. لا ما رفضش، هو بس ما ادالوش فلوس، فهو بطريقة ما اخد منه 1500 كده قال لي عشان تبقى شريك معاه. انا خد 1500 فقط منه. شركة بكام هي؟ شركة بكام هي؟ أعلم. شركة صغيرة ولا شركة ملايين؟ شركة صغيرة بس كده، مثلا شركة المور للمكونات العبقرية كده، يعني شركة تجيرها وتقع كده عشان كده ايه، واخدة فرصة لأي مشروع جديد زي مثلا العاصمة الإدارية، أي مشروع جديد فبيشترط إن الشركة تكون معدية سنتين ثلاثة كده عشان يكون فيها خبرة وكده. أيوه أيوه. المهم بعد ما المهم إن هو هيبيع الشركة دي حاليا ويفتح نفس الشركة تاني بكرة اللي هو محتاجها، اللي هي معدية عليها سنتين، وانت نفس الشركة التانية. في سؤال بس، يعني في سؤال، يعني هل وجد اعتراض من الشريك؟ هو لم يعلمه حتى الآن، هو عايز يعرف ما صحة البيع اللي عايز يشتري لحضرتك، وهو ياخد الفلوس بنفسه وبعدين يفتح نفس الشركة اللي هو شريك فيها ثاني يوم. طب بس سؤالي أيضا، سؤالي أيضا، هل حدد له نسبة من الربح في الأول؟ لا لم يحدد له ربح. ما حدد له، قال أنت شريك بالنصف ولا بالربع ولا بالثلث؟ لا بالنصف، أنا شريك بالنصف. طيب. ربح أنا وأنت مثلا. هل ربح؟ هم اللي عماله حتى الآن هو مجرد الاسم بس. يا حبيبي هو مجرد الاسم لكن قال له أنت شريكي. أيوة وخد منه 1500 وخد منه 1500 يا أخي لله سيبني أكلم بس أفهم. يعني أنت قلت لي أنت شريكي يا مصطفى، وهات 1500 وأنت شريكي بالنصف في الشركة كده إجمالا كده، يبقى أنا شريكي، أنا لي نصف الشركة وكتبت النصف باسمي والنصف باسمك، وبعدين بعت الشركة. سؤالي لك أنت، هل ربحت أم لم تربح؟ ربحت. يفترض على الشركة إذا كنتما حددتما نسبة للربح أن لي النصف ولك النصف، إذا كنت حددتم الربح على قدر رأس المال يبقى سأخذ نسبة ربح 1500 وأنت النسبة الأخرى، لكن ما أنا عارف أنت عملت إيه بالضبط. أنت تقول أنت قلت له أنت شريكي في نصف الشركة هبة، هي هبة، لكن هل تريد أن ترجع في هبتك؟ رجع في هبتك كالكلب يرجع في قيئه، لكن إذا رضي هو فالأمر حل. حديث يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول صاحبي هل تعرفني؟ أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. عندي سؤال عن السلاسل للنساء اللي يكون فيها عين، اللي يكون فيها عين مع يعني المرأة بتلبسها مع عدم اعتقاد منها أنها تقل من العين. سلسلة كده بس هي عشان شكلها حلو لها أكثر. سلسلة ترتديها المرأة فيها رسمة عين، والمرأة اعتقادها صحيح إنما تلبسها لكونها طيبة المنظر. الأصل لا شيء عليها، لا شيء عليها، لكن إن كان في بلدكم أو في قرية هذه المرأة من عادة النساء أن يلبسن لدفع الحسد فلا تتشبه بهن ولا تلبسها حينئذ. أما لا أنا أظن مش يعني إحنا مفيش كده عندنا. خلاص مفيش كده عندكم لا بأس. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. هو مدرس وعنده 25 سنة، هل يجوز لي له أن يعطي دروسا لبنات في الثانوية؟ أخشى عليك من الفتنة، أخشى عليك من الفتنة. الخلوة بهن قطعا لا تجوز، الخلوة بالفتاة الواحدة لا تجوز. أن مجموعة الفتيات نعم الخلوة انتفت، لكن يبقى الخوف عليك من الفتنة، وبالله التوفيق. ما إذا كان معهن المحارم فالأمر أخف حينئذ، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شكرا. الحمد لله. جيت استفسار بس عند حضرتك بس ترد على شيخ لأنه عامل لي مشاكل مشكلة جامدة. دلوقتي انا كنت اديت حد مع شخص معين يعني قريب ليا مبلغ كبير جدا، ف يعني سبب بعض العطل في حياتي طلب مقابل الله يعني، فهو كان على سبيل ان هو يعني سبيل السلف وكده، فلما هو عدد من ربيع تكلمت في غيابه بيخد في منه كده، بس والله العظيم كنت اجهل بحكم ان المنان لا ينظر الله اليه، فلما عرفت ندمت ندم شديد وعرفت الله ان انا مش هعمل كده تاني في اي حال من الاحوال، فايه الحكم دلوقتي؟ خلاص الحمد لله انك تبت الى الله وانك كنت وانك ماشي لله امام الجميع، والله العظيم ما كنت اعرف. خلاص ما انت بينك وبين ربنا، انا عبد من عبيد الله مثلك. الاستفسار من حضرتك يا شيخ. لكن في سؤال، في سؤال والله بالحق. طيب في سؤال بس يا اخي اصبر علي. انت اعطيتهم مالا هبة ولا ايه بالضبط؟ لا على سبيل يعني هو كان في ضيافه ماليه واديته مال على سبيل السلف وعجز انه يرد. عجز انه يرد. عجز تماما وانا عارف فعلا ان هو عاجز. ففي حاله غضب وتكلمت في غيابه بيفوت فيه مال والله كنت اجهل الحكم. خلاص ما انت ربنا ربنا يقول في كتابه الكريم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني توبه ان شاء الله شيخ. ان شاء الله. واحسن اليه ايضا بعد مده. لا مش هينفع اكلمه لان ممكن يعمل يعني. لا لا افهم افهم. انا ما قلت لك كلمه وقل له انا اغتبتك او مننت عليك. لا لا. كلمه طيبه وهديه طيبه بعد ذلك. و يعني كلمه طيبه وهديه طيبه بس مش كده ان شاء الله. ما ادعى له. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اعوذ من اقرا في كتب العقيده ووقع نظري على كتابين احدهما كتاب الفلسطينيه لعقيده الرباني للشيخ عبد العزيز الفلسطيني والكتاب الاخر هو العقيده الصحاويه. ماذا تنصح بايهما العقيدة الطحاوية لا بأس بها. والشيخ عبد العزيز الطريفي فرج الله كربه أعلمه على خير في عقيدته أيضا، لكنني ما قرأت كتابه. فهمت كلامي؟ نعم. طيب لو خرجنا من الكتب المؤلفة إذا رجعنا إلى مقارنة بين عقيدة الرباني وعقيدة الطحاوية. عقيدة من؟ عقيدة من؟ الرباني والطحاوية. عقيدة من؟ الرازيين. عفوا انا مش فاهم كلامك والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يبارك. وفيك كنت النهارده انا واولادي في المزرعه واولادي لازموا كلب صغير كده موجود لسه صغير ومعاهوش امه وتقريبا هيموت. طيب فقالوا احنا نجيبه البيت على ما الست كده لف شويه ونحطه في الشارع يجوز وحطه في البلكونه يجوز ولا لا يجوز؟ والله يا اختي لا احب لك ذلك لقول النبي عليه الصلاه والسلام من اقتنى كلبا ليس بكلب زرع او ليس بكلب صيد او حراسه او ماشيه فانه ينقص من اجر كل يوم قيراط. والملائكه لا تدخل بيتا في كلب ولا صوره صيد توضعها في البلكون لكن لن يستم الامر من تجواله في البيت اخرجوه والله يتولاه. ايوه بس هو يعني لو احنا ما جبناهوش هو هيموت. ممكن تطعميه وهو في خارج البيت، اطعميه اسقيه وهو في خارج البيت. انا كان ممكن سؤال ثاني لو سمحت. ممكن. والدي الله يرحمه الكوكا بتاعته يعني تقريبا هي كانت مرتفعه عن الارض تقريبا كده 10 سم. المباني اللي حواليه كلها زادت وكبرت وحاطين ميكروب حراري وحاجات فرعونية وهو يعني كام تربة كده بس اللي شكلها نفس التربة اللي شكلها مش قد كده يعني يجوز ان مثلا يخلق التربة بتاعته والقبر بتاعته زي التربة اللي حواليها يعني قبر والدك مستوي يرتفع الأرض شبر تقريبا وسعر المقابر ارتفعت. في سؤال، هل قبر والدك رحمة الله عليه وعلى والدينا هل معرض لمشي الناس عليه؟ معرض، هل هو معرض أن تمشي أن يمشي الناس عليه؟ الأكتاب هو لما تروح يزوره بالله الأكتاب يقف حواليه عليه يعني ممكن يسند عليه. لا مش يسند عليه يعني شون عليه يعني يجلسون عليه يقضون البول عليه يقضون الغائط عليه هذا وارد. البول لا لا. مش وارد الناس تمشي على قبر والدك؟ آه يمشي. يمشي يعني بوضح الصور يعني. يعني ممكن يمشوا عليه يدسوه. اه يقول الأبطال للناس يمشي عليه. إذن ارفعوه بالقدر الذي يتجنب به المشي عليه. طب أنا بسأل حضرتك ممكن أحط صوف حرام وصوف دول أي طوب ما المشكلة أنه بس يعني نريد أن يرتفع شيئا ما حتى لا يجلس الناس عليه أو يمشون عليه بس. الله يبارك فيك. أي شيء يحافظ عليهم مش. الطوب الحراري ليست فيه مشكلة لكن مشكلة في رفع القبر أكثر من اللازم. مشكلة. هو أساسا القبر تقريبا 10 سم لو رفع مش هيبقى أكثر. لا مش مشكلة إن شاء الله. ممكن تدي التسبيح في المدح إن شاء الله. الله يوفقها الله يبارك فيها تسبيح وفي أمها وفي والدها وفي إخوانها وأخواتها. ذرياتنا والمسلمين والمسلمات. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله والموضوع في الله في تأثير. سريعا كده شيخنا يمكن انطبق على صوت الملك يعني فبالتي يعني قالت لي على اي اساس بتقرأها فقلت لها والله انا شفت الشيخ الخميني فيديو بيقول الحديث فيها صح موقوفا وله واحد ففرجتني على ذكرك لا للشيخ فريت الشيخ مصطفى. نعم اعتقد نعم صحيح انا اعتقد ان حديث من قرأ سورة الملك نجي من عذاب القبر أو أن سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها سورة الملك أعتقد أنه ضعيف ففي السند من لا يحسن حديثهم من لا يحسن حديثه أعتقد أن الحديث ضعيف ولا صح. تمام يعني أخذي أنا برأي خلاص أنت حر لكن ولم أقف على أي حديث ولم أقف على أي حديث فيها أن النبي كان يقرأها ورى الحديث في فضلاء أراه ضعيفا بارك الله فيك. في بعض الحديث أسانيدها ضعيفة وانظرت إلى عمل رسول الله وعمل الصحابة لا تجدهم عملوا ولا واحد منهم عمل به الحديث ضعيف الإسناد بغض النظر عن شيء آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا سيدنا؟ الحمد لله. الحمد لله. سيدنا امرأة كانت مريضة بالقلب. الله يعافيك. وتوفت. الله يرحمها. لا تصوم رمضان، لكن في بعض السنين كان ممكن تصوم يوم يومين ثلاثة على الأكثر. وفي سنة من السنين كانت حوالي 10 أيام لكن لم تستطع الإكمال وظلت على هذا يعني بقية الأعوام على مدار حوالي 20 سنة لم تستطع. يعني السؤال عجزت عن الصيام لمرض القلب. نعم وتوسط على هذا يعني. هي بس كانت تطعم مسكين أو لا تطعم؟ لا كانت لا تطعم يعني هي أطعمت في بدو الأمر حوالي 3 سنوات يعني أو ثلاث شهور ثلاث رمضانات في بدء الحياة في بدء العشرين سنة الماضية وبعد ذلك لم تطعم. على أية حال؟ مع العلم سيدنا لها زوج وأولاد يعني. على أية حال؟ نعم. التقييد والحكم الذي أختاره أن لا شيء عليها لأنها عجزت تماما عن الصيام وإن كانت فعلت فعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن لما تقدم به السن عجز عن الصيام فكان يطعم مكان كل يوم مسكينا هذا رأي أيضا حسن في أطعامه عنها مكان كل يوم مسكين حسن وإلا لم يطعمه فلا شيء عليهم. الله يبارك وياكم وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا تفضل. معلش يا اخي انا بس والدي عليه رحمة الله واخي كان مذكرك مية مية طرف سحر واتفضلت والفرقية عانت مية شرب كلها. فانا فتحت القطر وغيرت الكتل وضبطت فتاه قفلتها تاني. طيب المشكلة؟ عين الصواب يعني تسرب فساد إلى القبر تمثل في مياه دخلت القبر فأضرت بالجثث أو كادت، فأنت ضبطت الأمور ورجعت كل شيء كأن لم يكن دفع للضرر، فما المشكلة؟ تفضل. عملت جمعية في الشغل أنا وصحابي جمعية عمرة، كنا بنطلع كل شهر مبلغ وآخر وكل فترة حد يدفع هذه العمرة، ومرة ما عملتها أنا لقيت هي يعني أثر واحد أظن هي كل شهر يعني لو يدفع على حضرتك. لا ما عندناش الأحكام الشرعية لا تبنى على الرؤى والأحكام والأحلام، الأحكام الشرعية لا تؤخذ من رؤيتك التي رأيتها ولا من الحلم الذي رآه غيرك، لأن أنت ممكن ترى رؤيا وغيرك يرى رؤيا مضادة، فنأخذ بقول من وكلاكما ثقة. أنا لا أحب أن أسمع لأن ليس لها قيمة في الحكم. كلامنا الآن على قوم فيما بينهم اتفقوا يا جماعة أن عمرة تكلف مثلا ألفا، كل واحد يدفع 100 جنيه نحن 10 أفراد وكل شهر واحد يطلع عمرة منه، ما في هذا اي مانع. لسه ما عرفتش المبلغ اللي هاخده مش هيكمل ثمن العمره، المبلغ ده يحتاج الى ان يكمل للعمره ولا ممكن اترك؟ اذا لابد ان نضبط المساله من الاصل، الا وهي ان هذه الاموال تكون على سبيل القرض الذي يرد. افرض واحد منكم مات، ماذا ستصنعون؟ بنكمل عادي ويطلع على كل حال إذا كان مثل الجمعية التي يعملها الناس فيما بينهم فلا بأس كقرض. يقول إنه مهندس سلامة وصحة مهنية، هل يجوز له العمل على سلامة وصحة المنشآت التي تقوم فيها المعاصي زي فندق يقدم خمور أو مول من المولات التي فيها مطاعم فيها خمر؟ لكن هذا هو العمل الوحيد لك، ابتعد عنه. لكن هذا هو العمل الوحيد لك، ابتعد عنه. أما إذا كانت أعمالك كبيرة وهذا داخل ضمن عمل من الأعمال، يعني لك مثلا تنشئ مثلا قرية وهذا جزء منها يسير ولا يمكنك الاحتراز منه، عملك على السلامة وصحة المنشآت ما في أي مشكلة حينئذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ سألك الدعاء تفريج الكرب الذي الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش عندي سؤالين معلش. ها؟ الأول أنا كنت سمعت حضرتك من حوالي كم يوم يعني أفتيت واحد اللي هو كان مراته الطلاق اللي هو ممكن يرجع فيه يعني. ترك رجل. فجاء قلت له نويت لي ان يشاهد اثنين على الرجوع. نعم. طيب انا كنت جاهز المساله دي ورجعت مراتي بس كده عادي هي في البيت يعني ما شفتهاش من البيت. كانت تطليقه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه؟ هو كانت تطليقه في مجلس واحد يعني هذا احسبها يعني لا عشان تقول لي دي اثنين ولا واحده. لا خلاص بس انتظر الله نفسه، مش القصة قصة اثنين ولا واحدة، القصة الآن قصة انك لم تشهد. ايوه الطلاق صحيح والمراجعة صحيحة، وكل اثنين من الطيبين الآن يا جماعة أنا كنت طلقت زوجتي من زمن ورجعتها. لا هذا واحد منهم أنا ما أعرف، لا أعرفه ولا أعرفها. طيب ماشي يعني شرط حد يكون عارفني طبعا عشان بس يذكركم بالحساب الحساب يعني. طيب ماشي، لو واحد طلق مراته بلفظ غير الطلاق بنية إن هو تخويف. أيوه لفظ غير الطلاق، انا عامة الكلام ده كان جهل مني من تقريبا 10، انا معايا 5 ايام بالوقت منها، فخفت الصراحة لما سمعت السؤال تاني كده. لو واحد طلق مراته بلفظ غير الطلاق مثلا، يعني لو جال طالق بدل جال في كلمة طارق بدل طالق طارق يا بس يعني ولا ايه مش فاهم؟ لا لا لا هو مش في نيته طلقها، في نيته خوفها. لا أصل اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية من على يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يعني حاسبت مثلا وصدق. إذا إذا إذا الذي أمامك فهم ذلك وبدأت المرأة فهمت أنها طالق وبدأت تعتد العدة محسوبة تطليق. لا ما بدأتش تعتد، على العموم يمينك على ما يصدقك صاحبك. طيب السؤال الثاني معلش، بالنسبه للبيع والشراء عموم المقدم، حكايه المقدم اصلا انا سالتك قبل كده في رمضان بس ما يعني يمكن حضرتك ما فهمتنيش. بمعنى ايه؟ انا رايح اشتري مروحه ايا كان الحاجه اللي انا رايح اشتريها، التاجر مش هيديني يعني مثلا معايا 30 جنيه من ثمن اي حاجه وهو هيبسط لي الباقي، ده دي صورة صح المجدم عامه. افهم الكلام، افهم الصوره الصحيحه، افهم افهم الصوره الصحيحه. انا الان تاجر، انت جئت تقول انا اريد ان اشتري منك هذه السلعه بالقسط، قلت لك ثمنها بالقسط ب1000، ماشي. قلت لي طيب هل انني اريد ان اشتريها نقدا؟ قلت لك نقدا ب500، انا حر، هذه عروض لا باس بها. لكن اذا قلت لك هذه السلعه ب500، اذا دفعت 200 و300 الباقيه ساغلم عليك بفائده ربويه 5%، هذا حرام. لا مش كفر، خلاص انت فائده ليس عندي اكثر من الذي ذكرته لك. سلام عليك. الأخ رجب يسأل عن إيه؟ رجب الطوب الحراري وما الطوب الحراري؟ قلنا يرفع القبر بحجارة بطوب بأي شيء قدر 10 سم حتى لا يداس ويمتهن، سأرفعه بطوب سأرفعه بحجارة حتى لا يمتهن القبر، ما في شيء كده، القبر جنبه مرتفع والناس تدوسه بالأقدام. فالقصة مش قصة الطوب الحراري ولا طوب غير الحراري يا أخ رجب، بارك الله فيكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا ربي سبحانه وتعالى، صليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل السماء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك.